بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صفة ما كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام سواء من الماء أو غيره. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أحب الشراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. الحلو هذا سواء الماء العذب أو الماء المنقوع فيه تمر أو زبيب أو الممزوج بالعسل، يعني ده المقصود بالحلو هنا. البارد اللي هو يعني يكون في نوع من البرودة مش ساخن يعني، فهو بيجمع ما بين صفتين: صفة الحلاوة وأنه ماء بارد أو فيه برودة يستسيغه الإنسان ويشربه ويروي ظمأه. وهذا معروف أن الشراب كل ما كان بارد كل ما كان يعني أطيب وأفضل وأروى للإنسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها خالت ابن عباس وخالت خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يعني ابن عباس وخالد كلاهما ايه محرم لميمونة رضي الله عنها. قال: فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. كان ابن عباس على اليمين وخالد على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فبقول له بقى هذا دورك في الشرب، هذا حقك، أنت تشرب بالأول، وإن شئت لو أردت أن تؤثر خالد بن الوليد بالشراب أولا. قال ابن عباس: فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. قل مش ممكن أن أنا أوثر بسؤرك، السؤر اللي هو المتبقي من الشراب، يعني اللي فاضل المتبقي مكان شراب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: لا ده سؤرك يا رسول الله، أنا لا أوثر به أحدا مطلقا، أنا أشرب بعدك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. يبقى في أي طعام آخر حيقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. أما في اللبن فحيقول: اللهم بارك لنا فيه وإيه؟ وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن الإنسان يستغني بها عن الطعام والشراب هو اللبن، فيش أي حاجة تانية. ولذلك الإنسان ممكن يعيش على اللبن يعني مدة طويلة جدا، بل فترات حياتي، لأن ما يحتاجه الإنسان وما يحتاجه الجسم موجود في اللبن، وبالتالي فممكن أن يستغني باللبن عن الطعام والشراب. قال: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هنا في هذا الباب الإمام الترمذي وجاء بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، وجاب أيضا بعض الأحاديث اللي فيها أنه شرب قائما وقاعدا زي الحديث الأول اللي بدأ به، يعني كأنه أراد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقاعدا. بحيث يفهم معنى النهي عن الشرب قائما، يعني فيه نهي أن الإنسان يشرب قائما، يشرب وهو واقف. فكأن الإمام الترمذي جاء بهذه الأحاديث ليظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، وبالتالي فيكون هذه الأحاديث إما لبيان أن الشرب قائما جائز وأن النهي عن الشرب قائما للكراهة لا للتحريم، لكنه عموما الأفضل أن يشرب الإنسان وهو جالس، إن وجود النهي عن الشرب قائما. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما إما لبيان الجواز أو أن الشرب قائما مكروه، فالإنسان إذا أراد أن يشرب فالأفضل أن يشرب جالسا. ففي هذا الحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وعن النزال ابن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة إما مكان في الكوفة اسم الرحبة، أو الرحبة اللي هي الباحة الواسعة بتاعة المسجد، يعني الرحبة عموما اللي هي المكان الكبير المكان المتسع. جاء لعلي بكوز من ماء فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. الوضوء هنا بمعنى الوضوء اللغوي، بمعنى ايه يعني المراد به التنظيف النظافة، مش المراد به الوضوء اللي هو الشرعي اللي هو يرفع الحدث. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. يبقى كان هو دلنا على مسألتين في هذا الحديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. المسألة الأولى أن الإنسان إزاي لو هو أراد أنه يتنظف عموما كيف يكون، والمسألة الثانية أنه شرب إيه واقفا كما شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: وفي طريق آخر كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى. كان يتنفس في الإناء ثلاثا يعني بيشرب على ثلاث مرات، يعني مش يظل الكوب على فيه يظل يشرب لحد ما ينتهي، لا ده يشرب وبعدين ينزل الإناء أو الكوب بعدين يشرب تاني وبعدين يشرب ثالث، بحيث أنه يشرب على ثلاث مرات. وهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرأ يعني غير ثقيلة على المعدة، أفضل بالنسبة للمعدة، أن الماء لا ينزل فيه كله دفعة واحدة فنما على مراحل، فأفضل بالنسبة للمعدة. وأروى يعني أشد ريا وأبلغه، يعني إنسان يشرب كويس يرتوي ريا حقيقيا، غير لما يفضل يشرب على طول، خاصة وإن مجرى النفس ومجرى الماء واحد، يعني الهواء مجراه هو نفس مجرى ليه الماء، فلما بيشرب مع عدم بيشرب على طول كده ما بيسد ليه يسد مجرى الهواء. لذلك ده اللي بيعمل كده بعد كده لازم ايه لازم يتنفس ياخد نفس عميق، ليه؟ لان كان محجوز ما كانش بيتنفس قبل كده. وهذه السنة ان الانسان وهو بيشرب على ثلاث مرات، وهذا علميا وطبيا صحيح ان الافضل للانسان عموما هو يشرب على ثلاث مرات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس مرتين، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وانما الصحيح والثابت انه كان بيتنفس في الاناء كم مره؟ ثلاث مرات. وعن كبشه، وكبشه هذه هي اخت سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنها، من الصحابيات اخت سيدنا حسان بن ثابت كبشه بنت ثابت، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. هنا في الحديث ده في مسألتين، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب إيه واقفا، مسألة الثانية أنه شرب من فم القربة، فشرب من في القربة، من في قربة، شرب من فم القربة. أيضا هناك نهي عن الشرب من فم السقاء، يعني الإنسان يشرب من مثلا من إزازة أو حاجة ما يشربش من الإيه منها مباشرة، يعني يضع في كوب أو شيء. ورد النهي عن الشرب من فم السقاء. هذا الحديث زي الحديث برضو الشرب قائم، إما أن هي لبيان الجواز أو أنها قالوا للضرورة، أو أن النهي عن الشرب من فم السقاء للكراهة، وإن الأفضل أن الإنسان لا يشرب من فم السقاء. أي حاجة بيشرب منها لها يعني فم كده زي الأزايز مثلا اللي احنا بنشرب منها دلوقتي، يبقى ما يشربش منها إيه مباشرة، إنما يضع الماء في كوب ثم يشرب. وطبعا هذا أفضل عموما، ليه؟ لأن بعض الناس ممكن تستقذر الشرب من السقاء اللي انت بتشرب منه بعد انت ما تشرب، يعني لو قلنا إزازة كبيرة مثلا كده اللي هي إزازة 2 لتر كده انت بتشرب منها مباشرة، ممكن واحد بعديك ما يرضيش يشرب، يعني يستقذر هذا وتعملنا كده يقرف ان هو يشرب منها يعني. وبعض الناس عندها نوع من الحساسية الزيادة، يقول لك ما تضمنش ده يعني ممكن يكون عنده مرض ولا عنده حاجة ولا بتاع. فسبحان الله السنة كلها خير كلها بركة، فالأمر عموما يعني ليس فيه تحريم، بمعنى أن مش لو الإنسان شرب من فم السقاء يكون آثم، ولكنه الأفضل والأحسن والسنة ألا يشرب من فم السقاء. بكان المسألتين اللي هي الشرب واقفا والشرب من فم السقاء، إما أنه هو للكراهة أو عموما الأفضل والأحسن أن الإنسان يشرب جالسا وأنه لا يشرب من فم السقاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، كان يشرب قائما يعني أحيانا، يعني فهذا لا ينافي أن الغالب غالب شرب النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب جالسا، لكن هنا فيه بيان أنه كان يشرب قائما أحيانا. قال: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة إما هو طيب أسود يخلط ويترك، يوضع في شيء ثم يترك، وهذا كل ما زادت المدة وطالت المدة رائحته تفوح أكثر، أو أن السكة اللي هي الدوايا أو الدواء أو الإناء يوضع فيه المسك زي إزازة المسك اللي احنا بنحط منها دي دلوقتي، فهي السكة دي تقوم مقام زجاجة المسك، يعني الحاجة اللي بتحط فيها المسك، يعني سواء كان بقى إزازة كانت مبخرة أو كانت ما تكون. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة ابن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، يعني كل ما واحد يهدي إليه أو يعطيه طيب يقبله ولا يرده. وأيضا في حديث مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل. إنسان عرض عليه الطيب كإما كإهداء وإما كإعطاء إنسان يقبله، طبعا إلا إذا كان هناك يعني بعض الناس ممكن عندها مرض في الجيوب الأنفية فما يستحملش أصلا الطيب، فهذا بقى مش لازم تجبره أنه هو بقى لابد أن يأخذ الطيب. فالنبي قال: لا يرد الطيب، لو الرجل مريض يعني، هذا الرجل مريض. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد، يعني ثلاث أشياء من الهدايا لا يردها المهدى إليه، ثلاث أشياء لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الوسائد هي ما يجعل تحت الرأس كما تسمى بالإيه المخدة، والمخدة لغة عربية على فكرة مش عامية، ان سميت بهذا لانها يوضع عليها ليه يوضع عليها الخد. والدهن، دهن اللي هو الدهن هو عموما كل ما يدهن به، كل ما يدهن به سواء من زيت أو غيره، لكن المقصود به هنا ما فيه الطيب، ما فيه طيب. واللبن يعني إذا أهديت الإنسان أو أعطي لا يرد ذلك. فالدهن المقصود به الطيب. الشيخ محمد حسان حفظه الله بيقول كان له حكاية لطيفة قوي بعض الناس، أن واحد عزم مجموعة أنا من أصحابه، عمل الأكل كله مليه دهن، كله دهن، فكلهم طبعا الناس مش مستحملة، يمكن كان زمان الكلام ده الناس تستحمل تأكل الدهن. فوبعد فالراجل غضب، ازاي يقول لهم ده النبي كان لا يرد الدهن، ازاي النبي ده كان لا يرد الدهن. فمن الدهن اللي هو ايه، اللي هو الدهن بتاع اللحم يعني. الدهن هنا هو المقصود به الطيب. فمشكلة خطيرة جدا الفهم السيء لل، او الانسان يفهم من عنده لا يسترشد، او يعني يكون فهمه هو من خلال الحاجة اللي بيراها زي ما بتيجي في دماغه بيفهمها، يعني دي حاجة صعبة جدا لابد الانسان يتعلم. زي كان مجموعة من بتوع التكفير راحوا يزوروا واحد صاحبهم يعني، فطبعا والد هذا الاخ انبسط جدا ان اصحاب ابنه بقى جايين وفي بيته بتاع، فبقى حب يكرمهم جدا، فجاب طبليه كبيره كده وكانوا في الفلاحين يعني، وهيجيب لهم بقى عد يعني سفره جميله وعشان يكرم بيها زوار ابنه. فراح يجيب الطعام ورجع لقاهم ماسكين الطبليه مكسرينها. كسر ليه يا ابني انت، هو اتكسر الطبليه؟ قال لهم هو النبي كان بياكل على طبليه؟ ما كانش بياكل على طبليه. فهم الجماعه دول كانوا جايبين بموتوسيكل، الراجل خد الفاس بتاعه دخل الفاس بتاعته خدها وطلع كسر الموتوسيكلات بتاعتهم كلها. طلع عم الحاج ليه كده؟ قال لهم هو النبي كان بيركب موتوسيكل؟ ما كانش بياكل على طبليه، انا ما كانش بيركب موتوسيكل. فكسر السيلات كلها، نسأل الله العافية. الفهم الخاطئ ده والفهم السيء نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه، اللي ريحته تفوح ليس هناك مشكلة، بل هذا طيب الرجال وخفي لونه. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ان المرأة اذا كان هناك من عطر او مزيلات العرق او كده ما يكونش لها ايه رائحة، لا يكن لها رائحة تفوح منها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، وقال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. الراوي أبهم، في رواية أبي داود قال فقال قولا شديدا، يعني كذا وكذا دي كانت كلمة شديدة جدا. في رواية الترمذي قال يعني زانية، هي القول اللي الشديد، ان المرأة اذا استعترت فمرت على الناس ليجدوا ريحها فهي زانية. لهذا الوصف الشديد تنفيرا عن هذا الفعل، لان المرأة اذا استعترت فمرت على الرجال، مشت في الشوارع ومجتمعات الناس، تحركت شهوة الرجال لعطرها والتفتت الانظار اليها، كل هي ماشية اي واحد هشم هذه الرائحة هيلتفت يبص يشوف من صاحبة هذه الرائحة والرائحة بتاعت مين، خاصة ان الانسان مركوز فيه التطلع الى الصورة الحسنة لا سيما اذا صاحبها الطيب. فهذه المرأة حملتهم الى النظر اليها، فزنى هذا الرجل بعينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والعين تزني وزناها النظر، فحصل لهذا الناظر هذه النظرة المحرمة الإثم، فتكون أيضا هي آثمة، لذلك قيل أو كأنها زانية، فتكون هي أيضا زانية كما هو تبعها بالبصر ونظر إليها النظر المحرمة فهذا زنا النظر، فكذلك هي أو كأنها زانية. وقيل في معنى هذا أن هذا من مقدمات الزنا وأسبابه، فهي ساعية هذه المرأة في أسبابه، داعية إلى طلابه، فسميت بذلك مجازا. إنها إيه؟ عملت سبب من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يقع في الحرام. ولذلك لا يجوز لامرأة أنها تستعطر ثم تخرج إلى الشوارع، سواء كان هذا العطر اللي هو البرفانات أو غيره، أو كانت مثلا الصابون له رائحة نفاذة. في بعض أنواع الصابون ليه رائحة نفاذة، ممكن المرأة تغتسل وتطلع فتظهر برضو الايه الرائحة بتاعتها. لا. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. لكن هذا حديث ضعيف. وأيضا الحديث الذي بعده حديث أيضا ضعيف جدا، وهو حديث جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. العرض هنا اللي هو عرض الجنود على الأمير، الجيش يعرض على الأمير ليتأملهم ولينظر هل لهم قوة على القتال وفيهم جلادة على ذلك أم لا، يعني أشبه بحاجة زي العرض العسكري دلوقتي. قال: فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام. هو هذا الحديث ضعيف جدا، يعني لا نطيل في الكلام عليه طالما ثبت ضعفه. لكن جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه كان جميل المنظر، يعني كان من الصحابة أو كان وسيم، وكان أيضا لا يثبت على الخيل، كان لا يثبت يعني إذا ركب الخيل يقع، فكان لا يثبت على الخيل حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له بالثبات. قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. يعني ما كان يسرد كسردكم، يعني ما كانش بيتابع الكلام ويستعجل فيه حتى يلتبس على السامعين، يعني ما بقولش الكلام بسرعة قوي لدرجة ان المستمع يختلط عليه الكلام وما يعرفش هو بيقول ايه. لا، ده كان يتكلم بكلام بين فصل، كلام واضح جدا مفصل فيه تؤدة، حتى ان الجالسين حوله يحفظون ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظوا ما قاله عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. كان أحيانا يكرر الجمل ثلاث مرات حتى تحفظ عنه وتعقل عنه. وهذا طبعا ليس مضطردا، يعني مش كان النبي كل ما يقول جملة كل ما يقول كلمة يكررها ثلاث مرات، لا، ولكن هذا إذا اقتضى المقام ذلك، إما مثلا لصعوبة المعنى، معنى الجملة اللي بيقولها، أو لغرابة الكلمة أو الجملة، أو أن لكثرة السامعين، يعني بيكون هناك مصلحة من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه. وليس معناه أنه هو كل جملة بيكررها ثلاث مرات، لأن تكرار الكلام من غير حاجة ليس من البلاغة، تكرار الكلام من غير حاجة ليس من البلاغة. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذا الباب والباب الذي بعده من الأبواب الهامة جدا. يعني الإمام الترمذي رحمه الله بدأ هذا الباب بحديث لكنه ضعيف، حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، يعني نوع من الدقة، وهذه ليست دقة مذمومة بل محمودة وممدوحة. وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. أكحل العينين يعني أجفانه سوداء. وعن عبد الله بن الحارث ابن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأى أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا من النبي عليه الصلاة والسلام إظهار الانبساط والبشر والبشاشة للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، يعني الابتسامة، هذه الابتسامة لا أثر كبير جدا في النفوس وأثر على من تلقاه، والإنسان يعني مش هيخسر حاجة أبدا أنه هو يعني يستقبل الناس ببشر وابتسامة، مش هيخسر حاجة، يعني بالعكس ده هذا من الأعمال الصالحة. يعني بعض الناس على طول تراه مكفهرا، يعني لما تشوفه تخاف، اول ما تشوفه كده يعني وانت رايح تسلم عليه ترى ايه، هينفجر في وشك ولا مش هينفجر، يعني عملت ترى المعوذتين قبل ان تلقاه. لا، هذا ليس من السنة، بل الانسان كل ما كان ذا بشر وابتسامة كل ما كان هذا اوقع في نفوس الناس، وايضا له اثر، خاصة الانسان الملتزم. الانسان الملتزم لسببين: السبب الاول وان فعل هذا دعوة في ذاته، يعني حب الناس ليه واستقباله للناس بالبشر والابتسامة وبشرهم مؤثر فيه، لما يدعوهم الى الله عز وجل يعني يستجيبون له، او على الاقل هيحبوا الدين ويحبوا السنة بسبب هذه الابتسامة وهذا البشر. حاجة تانية ان الاعلام بيشهر جدا الناس الملتزمة دول، ما بيضحكوش ابدا، يعني كأن نزعت من وجوههم وقلوبهم الابتسام، فدايما يصوروا دايما في الإعلام الإنسان الملتزم إنه بيضحكش أبدا، فبيعرفش يضحك، والحقيقة مش كده، ده سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وطريقته وتعامله، كما روى هذا الصحابي وغيره أنه كان يلقى الناس بالبشر والابتسام. ومن طريق آخر: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، يعني كان غالب حاله وغالب ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم. هنا غالب حاله كذلك، وإلا لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، كما في الحديث، في حديث أبي ذر الآتي، وهو عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. إني لأعلم، من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من بالوحي، بالوحي. آخر واحد يخرج من النار، أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، اظهروا له واعرضوا له صغار ذنوبه، ويخبأ عن كبارها، لو بس يتعرض عليه الصغائر بس، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، يعني الصغير وهي عمالة تعرض عليه: عملت الذنب الفلاني في اليوم الفلاني والساعة الفلانية، هو مقر بهذه الذنوب لا ينكرها، وأكثر ما يشغله هو خايف من الايه؟ من الكبائر، خايف سيعمل ايه لما تعرض عليه الكبائر. فيقال له، يقول الله عز وجل له: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، مكان كل سيئة حسنة، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيقال له: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا، إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. أول ما ربنا يقول له أعطوه مكان كل سيئة حسنة، يقول ده فيه ذنوب كتير أنا مش شايفها هنا، ذنوب ياما أنا عملتها مش شايفها هنا، وهو كان من ثواني كان إيه؟ مشفق أن تعرض عليه كبائره. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك حتى ظهر أقصى أضراسه لفعل هذا الرجل أو لقول هذا الرجل، للعجب من حال هذا الرجل. هذا آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. طبعا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن الإمام الترمذي رحمه الله جاب الحديث ده عشان يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك يعني حتى تظهر أضراسه عليه الصلاة والسلام، ما كانش كل ضحك وتبسم، لا كان أحيانا يضحك ضحكا شديدا عليه الصلاة والسلام. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما منعني من الدخول عليه في بيته منذ أسلمت، ولا رآني إلا ضحك، يعني عمره ما شفني إلا وإيه وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وضحك له، وفي رواية إلا تبسم. ولاحظ هنا أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ذكر الصفتين دول أو المسألتين دول لأن كان لهم إيه أثر في حياته، لأنه ما ذكرش إلا النقطتين دول لأن لهم أثر في حياته، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من الدخول عليه في بيته، ما حجبهم، وأنه ما رآه إلا إيه إلا ضحك أو إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. فدي كان لها أثر كبير على جرير بن عبد الله حتى أنه يذكرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، نوع من الضحك، نوع من الضحك. وهذا فيه بيان أيضا أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه كانت له خصوصية عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يسر برؤيته رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا. الحديث ده زي حديث أبي ذر السابق، آخر أهل النار خروجا يعني من عصاة الموحدين، رجل يخرج منها زحفا، يخرج من النار زحفا، وقيل وفي رواية حبوا يعني على أديه ورجليه، وقيل هو قد الصفتين ممكن تكون موجودتين، يعني يزحف أحيانا ويحبو أحيانا، فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، كل واحد في مكانه في منزله، فيرجع فيقول: يا ربي قد أخذ الناس المنازل. أنا كانوا بقول إيه؟ أنا هروح فين؟ وليش مكان؟ فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم، يعني فاكر يعني ما كنت فيه من الدنيا يعني؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى، تمنى، أطلب ما تريده، ما تريده نفسك، ما تشتهي نفسك، تمنى. قال: فيتمنى، يتمنى كل ما يشتهيه وكل ما يريده. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فإن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. ده إيه؟ ده آخر الناس دخولا الجنة. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ أتسخر بي وأنت الملك؟ أنا مش متصور إيه؟ يعني بيقول كده مذهولا مما ناله من السرور والنعيم، كانوا مش مصدق. فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال ابن مسعود: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني برضو من إيه؟ من هذا الدهش الذي أصاب الرجل. وعن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بعد ما قال هذه الأذكار في ركوب الدابة ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم إنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. يعلم العبد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه بيان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه بيان هذه الأذكار التي يقولها الإنسان عند ركوب الدابة. وعن عامر بن سعد قال سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان ضحكه؟ يعني على أي حال كان الضحك؟ كان بيضحك إزاي يعني؟ ولأي سبب؟ قال كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا. معروف أن كان سيدنا سعد من أمهر الصحابة بالرمي بالسهام، وكان الرجل يقول كذا وكذا. هنا في هذا الحديث معنين، إما كان الرجل معاه الترس، الترس دل إليه الدرع اللي بيحمي به الإنسان نفسه في القتال، إما أنه كان يقول به كذا وكذا، يعني كان يشير به يمينا وشمالا عشان يحمي نفسه من الاستهام أو الحراب والسيوف، أو أنه كان بيقول كلاما قبيحا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، لكنه عموما كان يحتمي بهذا الترس في المعركة. قال يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، وهو عمال يشاور بالدرع يمينا وشمالا. أول ما بدت جبهته، المسافة ما بين إيه؟ تحرك الدرس ما بين الترس، تحرك الترس ما بين الشمال واليمين، التقطه سعد فرماه بالسهم فايه فجاء في جبهته، فانقلب الرجل وشال برجله، راح واقع وايه واقع، راح رفع رجليه لفوق، شال برجله يعني رفع رجليه لفوق. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من اي شيء ضحك؟ قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل، يعني مما رآه من هذا المنظر، لكن كما قلنا هذا الحديث ضعيف. يعني نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. أن الباب اللي جاي باب ما جاء في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن هذا باب تكملة لباب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نرجو إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.